بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب أحاديث الأنبياء، قال: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. باب ما ذكر عن بني إسرائيل. فاليوم نستكمل هذا الباب، وكنا قد تحدثنا حول بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب، ووقفنا بالحديث عند حديث أبي سعيد كما رواه البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان أو سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قال: قلنا يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال: فمن؟ هذا حديث من الأحاديث التي فيها ذكر بني إسرائيل. فكما سبق إن هذه الأحاديث تتحدث عن بني إسرائيل، منها ما فيه ذكر بعض الصالحين وبعض الأعمال الطيبة التي كانت من بعض بني إسرائيل، ومنها ما فيه ذم لبعض الأحوال والأعمال أو الأشخاص أو يعني المسلك ونحو ذلك. فهذا الحديث الذي بين أيدينا إنما هو للترهيب من متابعة بني إسرائيل، من متابعة بني إسرائيل، وهذا إنما يقصد به المتابعة التي بعد الإسلام، فإنه لا يجوز لمسلم أن يتبع سنة الكفار، وقد كفر بنو إسرائيل بالإسلام وبنبي الإسلام، فعند ذلك لا يجوز أن نتبع سننهم ولا طريقتهم. وإذا وافق شيء من ما كان عندهم ما هو موجود عندنا في شريعتنا، فهذا إنما إذا فعلناه اتباعا لشريعتنا وليس اتباعا لشريعة بني إسرائيل. فنفعله اتباعا لشريعتنا، فإن شريعتنا هي التي يجب اتباعها، وإن توافق أمر مع ما كانوا عليه فهو من باب إقرار هذا الأمر، إقرار هذا الأمر، كمثلا اتفاق جنس الصيام وجنس الصلاة ونحو ذلك، فهذا من باب إقرار شريعتنا، ونحن في فعلنا لذلك إنما نفعل ما هو في شريعتنا وليس ما في شريعتنا. أما من يتبع طريقتهم فإن ذلك لا يجوز، والأشد والأشر إذا اتبع طريقتهم فيما خالف شريعتنا، فيما خالف شريعتنا، وهذا الذي منه حذر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، وأخبر أن هناك من الأمة الإسلامية من سيقع في ذلك، من سيقع في ذلك، لا سيما في آخر الزمان. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، والسنن الطريق، ويقال سنن كذلك، فالسنن والسنن الطريق. قل: سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سنة الله في الذين خلوا من قبل. فهذه طريقة يعني المكذبين، طريقة الكفار، لا يجوز للمسلم أن يسير عليها. لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي أنه سيكون في الأمة الإسلامية من يتابع ويساير ويفعل ما يفعله أو ما فعله من كان قبلنا. من كان قبلنا من هم؟ كما في آخر الحديث اليهود والنصارى. فهذا فيه ترهيب من هذا الفعل، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، أي أن المتابعة ستصل في بعض الأحوال إلى أن تكون على أشد ما يكون شبرا بشبر. فإذا فعلوا شيئا كان وراءهم المسلم هذا مباشرة شبرا بشبر، إذا انتقلوا خطوة إلى باطل كان وراءهم شبرا بشبر ذراعا بذراع. قرب المسافة يدل على شدة المتابعة، يدل على شدة المتابعة. قال حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. والضب دويبة صغيرة تعيش في الجحور، تعيش في الجحور. وجحر الضب ضيق نظرا ل يعني ضآلة جسمه، فجحره ضيق ورديء جدا لأنه يبول فيه ونحو ذلك، فجحره ضيق ورديء. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل على شدة مسايرة هؤلاء لطريقة الكفار ومتابعة هؤلاء لطريقة الكفار كما هو في هذا المثال الذي يدل على الاتباع الأعمى والعياذ بالله، حتى يصل أن يدخل ويسير وراءهم فيما هو يعني ظاهر فسادهم وظاهر يعني عدم ملائمته لهذا الذي سيدخل. الإنسان إذا دخل جحر ضب أو نظر في جحر ضب يشمئز، هو صغير ومظلم ورديء، فكيف لهذا أن يدخل مثل هذا؟ فالمقصود أن المثال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أو لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، دليل على شدة المتابعة. ونسأل الله العفو والعافية. فلعل الزمان الحديث الذي نحياه يعني يرى فيه ذلك بفجاجة. لقد حصل من المسلمين فعلا المتابعة إلى أسوأ مستوى وإلى أشد درجة من درجة المتابعة والمسايرة. فانظر إلى يعني طريقة كثير من المسلمين في هيئتهم وشكلهم وكلامهم ويعني سلوكهم، تجد أنهم يقلدون اليهود والنصارى، يقلدون اليهود والنصارى بداية من ترك شرع الله سبحانه وتعالى وتعطيل شريعة الله ودين الله سبحانه وتعالى في حياتهم، بل والمناداة بتنحية هذا الدين كما نادى اليهود والنصارى من قبل بذلك، كذلك في الهيئة والسلوك والأخلاق والاجتماع وكذا، تجد ذلك واضحا جدا. انظر إلى صور كثير من المسلمين وأبناء المسلمين تجد لا تختلف كثيرا عن صور أبناء اليهود والنصارى. نسأل الله العفو والعافية. الهيئة في الشعر، الملبس، المأكل، الجلوس ونحو ذلك. بل بلاد المسلمين صار كثير منها يشبه بلاد الكفار فيما هو من باب المتابعة، ليس من باب الانتفاع بما عندهم من الخير، وإلا فيجوز الانتفاع بما عند الكفار من الخير. فعلى سبيل المثال لو مثلا بنوا أبنية قوية نبني أبنية قوية مثلهم، لو صنعوا مثلا الطائرات ونحو ذلك نصنع مثله، هذا لا يدخل في هذا المعنى، بل هذا من الخير، أنهم لو فعلوا خيرا ننتفع به في الدنيا فعلناه. لكن المقصود هنا المتابعة على الباطل حتى تصل إلى يعني أشدها على هذا النحو. لتتبعن سنن من كان قبلكم، يصل الأمر إلى أن يكون على هذا النحو. ولذلك تجد هذه الصور جلية يعني واضحة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك كثيرا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم حشر معه، ومن أحب قوم من أحب قوما حشر معه. فهؤلاء الذين يتابعون اليهود والنصارى في الأحكام، في السلوك، في الاقتصاد، في كذا، في ماذا، هؤلاء يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ونسأل الله العفو والعافية. انظر إلى الأحداث الجارية الآن في بلاد المسلمين، تسمع ما يحزن قلبك ويؤلم نفسك، وهي فتنة في الحقيقة. فإنك تسمع في كل ساعة الآن من ينادي بالدولة المدنية، ومن ينادي بكذا لكن ليس على أساس ديني ونحو ذلك. وصارت الأمور يعني سيئة جدا، متابعة ومسيرة لطريقة الكفار. ولهذا والله الذين طلقوا الدين، فأوروبا مثلا والغرب طلقوا الدين وأقاموا الثورات على الدين. والله إنا لنخشى أن تكون هذه الثورات التي في بلاد المسلمين إنما هي يعني دوافع وبأيادي خفية مجرمة لتنحية الإسلام عن حياة المسلمين، ولأجل أن يعني يبث في الناس هذه المعاني التي تعيشها أوروبا والغرب الآن، وهو الشعار الذي رفعوه بعد الثورة الفرنسية: اشنقوا آخر قس ب اشنقوا آخر ملك بثوب بأمعاء آخر قس، أو كلمة نحوها، يعني اقضوا على الدين ده بحيث ما يكونش موجود تماما في الحياة. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك فإن هذا كله من المسايرة، فضلا عن المسايرة في السلوك. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما معناه: إن المسايرة والمشابهة في الظاهر تجر إلى المشابهة في الإيه؟ في الباطن. المشابهة في الظاهر تجر إلى المشابهة في الباطن. إذا كان الاتباع لليهود والنصارى في الأمور الظاهرة من الملابس والثياب وطريقة الكلام ونحو ذلك، هذا سيجر مع الوقت إلى المشابهة في الإيه؟ في الباطن. ولعلنا نرى علامات ذلك الآن: المطالبة بعدم إقامة أي معاني دينية، بل شرط يشترطه الكل ويتفق عليه حتى بتوع الثورة ونحو ذلك، إن ممنوع تكوين أحزاب على أساس ديني. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهؤلاء ينحون ذلك. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى الكفار يقولون هذا الكلام. نسأل الله العفو والعافية. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، يعني أنت تقصد يا رسول الله اليهود والنصارى من قبلنا؟ قال: فمن؟ قال: فمن؟ هذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، يعني كيف تسألون عن ذلك؟ وهذا أمر لا يحتاج إلى سؤال. فهذا الذي سيكون، وهو متابعة اليهود والنصارى في حالهم وأحوالهم. نسأل الله العفو والعافية. فالحديث فيه ما يناسب الباب من ذكر بني إسرائيل بوجه من الوجوه، وفي الحديث التحذير والترهيب من التشبه والمتابعة للكفار. ثم قال البخاري رحمه الله بسنده: قال عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الشاهد من هذا الحديث للباب قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني هذا الحديث فيه ذكر أو فيه خبر يتعلق ببني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بحمل الدين وإبلاغه إلى الخلق ولو كان بآية واحدة. وفي هذا الحديث في الحقيقة ما يدل على أنه ينبغي على كل مسلم أن يسعى بالدعوة إلى الله تعالى، فليس هناك مسلم لا يحفظ آية من كتاب الله واحدة. فبلغوا عني ولو آية، أي بلغ ولو آية واحدة تعرفها، تكلم بالدين ولو بآية واحدة تعرفها، ففي ذلك الترغيب العظيم في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا نوع من أنواع الإسرائيليات على ما ذكرنا من قبل. الإسرائيليات تختلف وتتنوع إلى ثلاثة أقسام كما سبق، وهذا قسم منها، وهو التحديث عن بني إسرائيل أو أخبار بني إسرائيل التي نحدث عنها. قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وفي بعض الأحاديث قال ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فهناك أخبار عن بني إسرائيل وردت لنا كما سبق واجبة التصديق، كالذي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الملك والساحر، حديث الأقرع والأبرص كما الذي سيأتي إن شاء الله ونحو ذلك. وهناك أخبار تنقل كذبة تخالف الشريعة والعقيدة ترد، وهناك أخبار يصح أن نقول بها ويصح أن لا نقول بها، إن شئنا فعلنا وإن شئنا تركنا. وهذا هو المقصود في هذا الحديث، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والعلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج يقولون أقوالا، فقوله لا حرج يعني لا ضيق، لا ضيق، هذا هو المقصود عموما في يعني معنى كلمة لا حرج، لا ضيق ولا تضيق عليكم في أن تحدثوا عن بني إسرائيل. أما مناسبة ذكر ذلك، قال بعض العلماء إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه كان قد نهاهم من قبل ثم أباح لهم، وكان قد نهاهم من قبل حتى لا يضطرب على الناس شيء من الدين، حتى أنه كان ربما دخل على الرجل من أصحابه فوجده يقرأ شيئا من ما كان في بني إسرائيل فنهاه، كما دخل على عمر ورآه يقرأ شيئا من التوراة فقال أهذا وأنا بين أظهوركم، والله لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعني. فقال العلماء إنما قال هنا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج بعدما كان قد نهاهم، وذلك لما استقر الشرع والدين، ولعل ذلك كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إنما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يقصد أي لا تضيق صدوركم بما تسمعون من أخبارهم العجيبة، من أخبارهم العجيبة، فقد وقع فعلا لهم شيئا من هذه الأمور العجيبة، الأمور العجيبة. يعني على سبيل المثال مثلا ذي الكفل الذي بات على بابه مكتوبا أن الله غفر لذي الكفل بكذا ونحو ذلك، ومثل هذه الأعاجيب التي كانت فيهم وفي أخبارهم. فحدثوا عن بني إسرائيل بما تسمعون من الأعاجيب التي كانت فيهم وإن كانت مستغربة. وقيل أيضا أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي حدثوا عن بني إسرائيل بما هو حسن، بما هو حسن، ولا تحدثوا بما هو يعني لا فائدة منه ولا يعني يوافق الشريعة والدين. قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا ترهيب شديد من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الكذب، فرهب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا كله، من كذب علي متعمدا. وفي قوله متعمدا عفو لمن وقع في ذلك خطأ أو جهلا، وإن كان ليس هو عار عن السؤال والمؤاخذة. قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا فيه دليل على أن الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإن جزاءه النار والعياذ بالله. ثم كذلك هنا تنبيه لأمر التحديث عن بني إسرائيل بمناسبة أو لمناسبة ذكره بعدما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هنا مناسبة، كما نكرر دائما ونقول أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين بعضه تناسب، فما يذكر شيء إلا وله صلة بما قبله صلى الله عليه وسلم. وهنا صلى الله عليه وسلم قال بعدما ذكر بني إسرائيل وجواز التحديث عنهم، قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهنا العلماء يقولون احتمالات بسببها قال ذلك، منها أنهم كذبوا على الأنبياء في حديثهم، أو بعضهم كذب على الأنبياء في أحاديثهم، فإياكم أن تكذبوا مثلهم، هذا قول. قول آخر وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، إياكم أن تخلطوا كلام بني إسرائيل هذا وتقولون هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أباح لكم أن تحدثوا عنهم، فعند ذلك تجترئون على أن تنسبوا ذلك إليه صلى الله عليه وسلم. أين؟ فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا خبرا عن بني إسرائيل وأباح لنا الحديث عن بني إسرائيل بما يتناسب وبما يناسب ما جاء في شريعتنا. ثم قال البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. واليهود والنصارى هم بنو إسرائيل، فهذا هو سبب ذكر هذا الخبر في هذا الباب، لا يصبغون فخالفوهم. والمقصود بالصبغ هنا صبغ الشيب، صبغ الشيب، وليس صبغ الثياب مثلا، وليس صبغ الثياب أو صبغ الأبدان كالأيدي مثلا والأرجل، لا، بل المقصود هنا صبغ الشيب. إن اليهود والنصارى لا يصبغون، يعني لا يصبغون الشيب، ولذلك هذا شيء مشاهد في حياتنا، تجد القساوسة وتجد الكهان ويعني الخامات اليهود تجد الشعر الشيب لا يصبغونه إصرارا على سنتهم لمخالفة المسلمين، فنحن أولى بأن نخالفهم، نحن الذين أولى أن نتعمد مخالفتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم، قال فخالفوهم، فخالفوهم، بل هذا مضطرد في جوانب كبيرة كثيرة جدا. فعلى سبيل المثال مثلا خالفوهم في الثياب، خالفوهم في الهيئة، خالفوهم في ونحو ذلك. إن اليهود والنصارى لا يصلون في النعال، فصلوا في نعالكم، وهكذا. قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ولذلك هذا فيه دليل على مشروعية الصبغ، على مشروعية الصبغ. والصبغ يكون بالحناء والقطن ونحو ذلك، ويتجنب السواد، ويتجنب السواد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في يعني والدي أبي بكر لما رآه يوم الفتح، قال خذوا هذا وغيروا الشيب وتجنبوا السواد، أو وجنبوه السواد. وذلك لأن السواد فيه تغيير لخلق الله، إذ أنه يوهم بعمر غير العمر الأصلي، ويستثنى من ذلك المجاهد، ويستثنى من ذلك المجاهد. فيجوز للمجاهد الصبغ بالأسود والسواد، لأن في إظهار عمر أصغر نكاية به الأعداء وإغاظة له الأعداء. ويدخل النهي أو يدخل في النهي الرجال والنساء، أي النهي عن الصبغ بالسواد، الرجال والنساء. وهناك يعني يعني ورد عن بعض العلماء يعني قول عن عالم من العلماء لعله الحليمي، قال بجوازه للمرأة فقط إذا قصدت به التزين لزوجها، ولذلك يعني قصد المتزوجة يعني. ولكن يعني الجماهير على النهي عن الصبغ بالسواد للرجل والمرأة. وكذلك يجوز الصبغ بغير السواد، لكن يتجنب ما فيه المثلة، أو ما فيه يعني ما يقدح في مروءة المسلم ونحو ذلك، كأن يصبغ بما هو مثلا من الألوان الذي تبعث على الاستهزاء بالمسلم ونحو ذلك إذا رآه الناس. يعني لما ينبغي مثلا لرجل يقول أنا هصبغ مش بالسواد، يوم يصبغ مثلا بشعر لون بامبي مثلا ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، لأن فيه يعني قدح في مروءة الرجل وإساءة يعني المسلم ونحو ذلك. وأما صبغ غير الشيب، الأيدي والأرجل ونحو ذلك، فالعلماء يعني يتكلمون في هذه المسألة، والأظهر أنه لا يجوز صبغ الأبدان إلا إن كان من باب التداوي، يعني كاليد والرجل. لا يجوز الصبغ بالحناء ونحو ذلك إلا إن كان من باب التداوي للرجال. أما للنساء فما جائز. المرأة لو صبغت بالحناء ونحو ذلك جائز أن تصبغ بالحناء، وهذا للتزين، بشرط ألا يراه يعني الأجانب. نعم. فهذا الحديث فيه الترغيب في مخالفة اليهود والنصارى بني إسرائيل، وفيه مشروعية الصبغ للشيب، حتى أن يعني بعض الظاهرية حمله على الوجوب، وهذا فيه نظر طبعا، وهذا فيه نظر، لأن بعض الصحابة ما صبغ، لكنه يستحب للمسلم الذي له شيب أن يصبغ الشيب. قال وهذا الصبغ من أجل ماذا؟ من أجل مخالفة اليهود والنصارى، وإلا فالشيب محبب في الدين، الشيب محبب في الدين من جهة أو باعتبار أن الإسلام، أن الإنسان قد شاب في الإسلام، أن الإنسان قد شاب في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة، أو كما قال كانت له نورا يوم القيامة. وهذا لا ينافي أن يصبغ، بل إذا شاب في الإسلام وصبغ جمع بين الخيرين. أي نعم. ثم قال بسنده عن أبي جندب، عن أبي جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، قال: فأخذ سكينا فحز بها يده، قال: فما رق الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. قال عن أبي جندب، جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم. والمقصود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان في من كان قبلكم، يعني بني إسرائيل، رجل به جرح فجزع. جزع يعني لم يصبر على الألم، لم يصبر على الألم. قال: فأخذ سكينا فحز بها يده. سكينا وسكينة تصلح، يعني السكين يصح يعني أن تؤنث وتذكر. فأخذ سكينا فحز بها يده، يعني قطع بها يده. قال: فما رق الدم حتى مات. رق يعني انقطع، فمن قطع الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فهذا خبر من أخبار بني إسرائيل، ذكر لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا منهم قد فعل هذا الفعل، وحكاه لنا النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا منه على ما جاء في الخبر من الوعيد، ما جاء من الخبر في الخبر من الوعيد، فإن هذا الرجل حرمه الله الجنة. وكذلك اعلموا أيها الناس أن من فعل فعله فكذلك له نفس العقوبة، وإلا ما لماذا يحكي النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذلك؟ يحكيه للاعتبار. فهذا الرجل الذي جرح ولم يتحمل ألم الجرح فجزع من ذلك فقطع يده فحتى مات، انتحار فمات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. ففيه دليل على أن من فعل ذلك حرمت عليه الجنة، حرمت عليه الجنة. ولكن العلماء يتكلمون، فهل المقصود حرمت عليه الجنة أي كفر وصار من المخلدين في النار أم ماذا؟ ففي الحقيقة هذه العبارة فيها أقوال كثيرة، هي التي تقال في كل عبارة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن جاءت على هذا النحو في سياق الكلام عن مسلم أو غير مسلم. يعني إذا كان الرجل كافرا من الأصل ليس من المسلمين فلا نزاع، لكن الإشكال فيما إذا كان مسلما، هل معنى ذلك أنه إذا فعل هذا الفعل مسلم فإنه يدخل النار ويحرم من الجنة على ظاهره؟ فبعض العلماء يقولون هو على ظاهره في حق المستحل، في حق المستحل اللي استحل أنه يفعل هذا، فهذا كفر بالله وعليه، فإذا كفر خلد في النار. وبعض العلماء يقول أن هذا ورد مورد الترهيب والتغليظ، كما في هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. فهذا ترهيب شديد جدا من الحلف بغير الله، حتى ولو كان المسلم لا يقصد به تعظيم غير الله أعظم من الله، فهذا سماه شركا، وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ونحو ذلك. فقالوا هذا إنما هو يقصد به الترهيب والتغليظ من أن يفعل العبد ذلك. وأما العقوبة فهي أن يدخل النار ولكن لا يدخل الجنة، ويدخل الجنة يوما ويدخل الجنة بعد ذلك يعني، ولكن لا يدخل الجنة مع الداخلين أول دخولها، كما هو في أحاديث أخرى كثيرة على هذا النحو، لا يدخل الجنة مع الداخلين أول دخولها. وبعض العلماء يقولون لا يدخل الجنة، حرمت عليه الجنة، حرمت عليه جنان معينة لا يدخلها كالفردوس مثلا، لا، الذي مات على هذا النحو لا يدخل الفردوس، حرمت عليه جنة الفردوس، وإن كان له جنان أخرى أو جنة أخرى. فهذا كله أيضا يعني وارد في كلام العلماء. والشاهد من هذا الحديث للباب أنه فيه ذكر خبر عن بني إسرائيل، وذلك موافقة للترجمة باب ما ذكر عن بني إسرائيل. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.